بالليالي الدخان قد رفعنا يدا وسنبني غدا ضد عنف الزمان بالليالي الدخان قد رفعنا يدا وسنبني غدا ضد عنف الزمان يا عيون الطفولة مرايا الحنان طعمت فمنا من شهي الغذاء أرضنا أمنا أطعمت فمنا من شهي الغذاء أرضنا أمنا أطعمت فمنا من شهي الغذاء واللقاح لنا حارس جسمنا من وباء وداء واللقاح لنا حارس جسمنا من وباء وداء يا عيون الطفولة مرايا الحنان فاتح جفننا بحروف الهجاء والمربي لنا فاتح جفننا بحروف الهجاء والمغني لنا منشد حلمنا في ليالي الأمان والمغني لنا منشد حلمنا في ليالي الأمان يا عيون الطفولة مرايا الحنان يا عيون الطفولة يا مرايا الحنان يا عيون الطفولة يا مرايا الحنان من ليالي الدخان قد رفعنا يدا وسنبني غدا ضد عنف الزمان من ليالي الدخان قد رفعنا أدا وسنبني غدا ضد عنف الزمان يا عيون الطفولة مرايا الحنان